الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشق الكبير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله عز وجل به فعلم وعلم ومثل من لم يقع بأرك رأس ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال البخاري قال إسحاق: وكان منها طائفة قبلت الماء. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول البخاري: باب فضل من علم وعلم. هذا فيه فضل العلم وفضل التعليم لما ضربه النبي عليه الصلاة والسلام من المثل. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى والرجال مروا معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. يضرب النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة، والمراد بالأمثلة تقريب المعاني، وهكذا ضرب الله جل وعلا في الكتاب أمثلة قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلهن العالمون. فالمثل يراد به تقريب المعنى وتصوير المسألة. فضرب مثلا للوحي الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العلم الذي أنزل عليه ضربه وجعله مثلا للغيث الماء. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، أي مثل ما أتيت به من العلم كمثل الغيث المطر الكثير أصاب أرضا. والأراضي تختلف باختلافها في قبول الماء وانتفاع به. يقول: فكان منها، من هذه الأراضي التي أتاها الوحي وجعل الأراضي أمثلة للقلوب الذي أتاها العلم وأتاها الهدى، قال: فكان منها نقية، أي أراض نقية طيبة طيبة قبلت الماء، أي قبلت الهدى والعلم، قلوب قبلت. قال: وأنبتت الكلى والعشب الكثير. الكلى يابسا ورطبا يقال له كلى، وأما العشب فلا يقال إلا على الرطب منه فقط، لا يقال إلا على الرطب منه فقط. أما الكلى فيصح أن يقال للعشب اليابس والعشب الرطب. قال: وأنبتت الكلى والعشب الكثير. وهذا مثال للقلوب الحية، القلوب المؤمنة، القلوب التقية الطيبة، المنابع النقية، إذا أتاها العلم فإنها تزداد خيرا، فإنها تنتفع به وتنفع غيرها. قال: قبلت الماء تفعت به وخرج منها العمل الطيب، وأمت الكلى والعشب الكثير. ومعلومنا الكلى والعشب ينفع إيش؟ ينفع البهائم. فهذا مثال لمن قبل العلم فانتفع به في نفسه ونفع به غيره. قال: وكانت منها أجادب. والأرض الثانية هي الأجادب، والأجادب هي الأرض الصلبة التي لا تمسك الماء فلا يسع نضوء، يعني الماء لا يتخلل فيها، هي تمسكه لكن لا تنبت شيئا، وإنما وظيفتها أن تمسك الماء فترة. قال: وكانت منها أجادب. وهذا مثال القلوب التي تحوي العلم من غير أن تنتفع، لكن تمسك العلم وتنقله إلى غيرها. فأناس حملوا العلم لكن غير فقه، لما ما انتفعوا به في أنفسهم وإنما نفعوا به غيرهم، رب حامل فقه إلى من هو إيش؟ أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقه. قال: وكانت منها أجادب أمسكت الماء، أي حملت هذا العلم. قال: فنفع الله عز وجل بها الناس، انتفع نقل العلم. قال: فشربوا الناس وسقوا وزرعوا. قال: وأصاب منها طائفة أخرى، وهذا مثال السيء، إنما هي قيعان. القيعان الأرض المستوية، الأراضي المستوية الملساء التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، يسر نضوب الماء ولا تنبت شيء. قال: إنما هي قيعان لا تمسك ماء، هذا كناية عنها إيش؟ لا تحفظ علما ولا تنتفع به ولا تنبت كلا، أي ما انتفعت بهذا العلم والهدى ولم تنفع بها غيره به غيره. قال فذلك المثل الأول والأراضي النقية طيبة. قال مثل من فقها في دين الله، فقها وفقها، فقها إذا فهم، تقول فقهت المسألة، فقها فلان إذا فهم المسألة. وأما فقها إذا صار الفقه له ملكة فصار فقيها، فقه فقه أبلغ من فقه. قال فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله عز وجل به من الوحي والعلم، فعلم وعلم، علم وانتفع وعلم غيره. قال ومثل المثل الثالث مثل من لم يرفع بذلك رأسا، هي القيعان، رجل ما التفت العلم ولا اعتنى به ولم يهتم به أصلا. قال ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال البخاري رحمه الله قال إسحاق بن راهويه وكان منها طائفة قابلت الماء، طبعا في بعض النسخ قيلت الماء، قال وكان منها طائفة قابلت الماء. هذا الحديث فيه فضل عظيم للعلم والتعلم، وأنه مثل لهذه الأراضي الطيبة التي انتفعت بالعلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل علما نافعا، اللهم اسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع قد يكون لا ينفع من حيث أصله، بمعنى أنه علم كعلم الفلسفة والعلم الكلام الذي هو علم الضار، فهذا لا ينفع بل وضار. وهناك علوم لا تنفع وإن لم تضر لكن لا تنفع في الآخرة، كالفيزياء والكيمياء وما شابه ما تنفع في الآخرة وإن لم تضر في الدنيا. وهناك علم نافع في أصله لم ينتفع الإنسان به فكان حجة عليه، فهذا علم لا ينفع من حيث أن الإنسان لم ينتفع به. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور الثلاث، وسأل الله جل وعلا علما أي نافعا في ذاته وانتفع به الإنسان. ولذلك هذا الحديث فيه فضل العلم وفضل التعليم أيضا، فكناية عن البات، فكان الإنسان انتفع ونفع غيره، فهذا أفضل الأمثلة. وفيه أيضا أن العلم إنما ينتفع به من كان طالبا له راغبا فيه متعطشا له، كهذه الأرض التي قبلت الماء. هذه الأرض متى تقبل ماء قبولا عظيما؟ إذا كان متعطشا، متعطشا له. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام القلب الذي ينتفع انتفاعا عظيما هو القلب الذي يترقب العلم ويتعطش له. ولذلك الإنسان إذا كان محبا للعلم راغما فيه حريصا عليه متعطشا له، هذا أكثر الناس انتفاعا بالعلم، بخلاف من يأتيه العلم وهو ليس له تلك الرغبة، قد ينتفع انتفاعا عاما في كل ثقافة، لكن من كان راغبا فيه حريصا عليه محبا له مؤثرا له على غيره، هذا أكثر الناس انتفاعا بالعلم. كمثل تلك الأرض التي تعطشت الماء فلما أتاها انتفعت به وقبلته وأمسكته وأنبتت، وهذا أمر مهم. ولذلك العلماء كانوا يقولون من إهانة العلم أن يعطى إلى من لا يريده. الناس إذا لم يريدوا هذا العلم ولم يريدوا موعظة فلا تعلمهم، إن لم يريد ذلك وكرهوا مثل هذا، بخلاف إنكار منكر، إنكار منكر ينكر المنكر ولو كره الإنسان. أما المواعظ والتذكير إنما تذكر هذه لمن كان طالبا لها، وذلك من إهانة العلم أن يقال عند من لا يريده. وبهذا نعلم بأن تحسين النية في العلم وأن الحرص على العلم والتعطش له ومحبة العلم للانتفاع ونفع الغير هذا من أعظم ما يرزق الإنسان ما يرزق الله جل وعلا به الفهم. قال فذلك مثل من فقوى في دين الله، فدل على أن الإنسان قد يحوز علما لكن إن لم تكن له تلك النية وتلك الرغبة قد لا يرزق ذلك الفهم، بخلاف من كان محبا له راغبا فيه متعطشا. نعم. قال باب من أعاد الحديث الثلاثة ليفهم عنه. ولذلك عفوا ولذلك قال ذاك الرجل قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، أي هذا مثل مقابل ذاك، فدل على أن ذاك الأول قد رفع بذلك رأسا، ورفع الرأس للشيء إذا كان عن اهتمام وترقب له وكان لما يترقبه فيرفع رأسه، بخلاف من لم يرفع بذلك رأسه ولم يلتفت إليه. نعم. قال لهم من أعاد الحديث الثلاثة ليفهم عنه. فقال ألا وقول الزور فما زال كبيرها. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغت ثلاثا. قال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا تمامة بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. نعم. يقول باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. المراد ذلك أن تكرار الكلام قد يزيد الفهم وقد يحتاج الإنسان إليه. وتكرار الكلام إما أن يكون لحادث الإفهام، بمعنى يكرر الإنسان مثال حتى يتثبت الناس في الفهم، وإما للتنبيه إن كان الأمر مهما وأراد أن يتفطن له الناس فإنه يكرر حتى يتنبهوا، وإما أن يراد للزجر فيكرره على سبيل الزجر والنهي عنه. وفي هذا الباب والحديث السابق من الشيخ الإمام رحمه الله أن في تكلم كلمة عادة ثلاثا وإذا تعلقهم سلم ثلاثا، فيه أن غاية ما يقع من البيان والإعذار ثلاث، هذا غاية ما يقع، أي إذا أنذر الإنسان ثلاث مرات فقد أبلغ فيه ذلك. ولذلك كانت استتابة مرتدين أن يستتابوا ثلاثا، لأن هذا غاية ما إيش غاية الإعذار. وفيه أيضا الرد على من كره إعادة الحديث، كان كثير من المحدثين يكره أن يعيد الحديث، وكان الزهري لما قيل له يقول لحمل الجبل أهون علي من إعادة الحديث، يقول وما إيش طلبت إعادة الحديث قط، يعني كان كل حديث يسمع يحفظه مباشرة ما استعاد حديث قط. فالبخاري ذكر ذلك أيضا يبين بأن إعادة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الحديث لغرض الإفهام وغرض التنبيه وما شابه ذلك. وذلك قال فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها في الحديث. قال كان متكئا فقال للتنبيه. طبعا لماذا كرر هنا؟ مع أنه قد ذكر قبل ذلك إيش الشرك، لكن كرر هذا لأن لا يتفطن له، فهذا على سبيل التنبيه وعلى سبيل الزجر. وقال ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع ألا هل بلغت؟ قالها ثلاثا حتى يستثبت منها أنه قد بلغ، فكل مرة يقول إيش بلغت. ثم قال حدثنا عبده، مرة معنا عبد سليمان، قال حدثنا عبد الصمد. من هو عبد الصمد؟ بن من؟ ها؟ ابن الوارث؟ ابن عبد الوارث. قال حدثنا عبد الله بن المثنى. عبد الله بن المثنى هذا رجل متكلم فيه، فقد ضاعفه النسائي وغير النسائي وقواه آخر. وأقوى حديث هذا الراوي ما رواه عن ثمامة كما هو هنا. والبخاري رحمه الله إنما أخرج له عن أبي عن ثمامة أصلا، وأخرج له عن غير ثمامة ما توبع عليه. وذاك أقوى حديث الرجل وهو فيه ثبت ما رواه عن ثمامة كما هنا. وأما ما رواه عن غير ثمامة فمتكلم فيه، وقد روى له البخاري عن غير ثمامة لكنه ما روى له إلا ما توبع عليه وتبين إيش أنه تثبت بالحديث. الراوي الذي حفظه ضعيف إنما نرد حديثه لخوف أنه لم يكن إيش قد ضبطه، فإذا علم أنه قد ضبطه بموافقة الثقات خلاص زالت العلة من أجلها نرد حديثه. لكن متى ما تبين بين الراوي الضعيف قد ضبط هذا الحديث قبلناه، ليس أن الراوي الضعيف كل حديثه مطلقا ترد ولو علم أنه قد ضبطها، لا، إنما إيش نرد حديثه على سبيل الاحتراس من لا ندري الرجل يخطئ ويكسر بالخطأ، فإذا علم أنه قد ضبط الحديث قبلناه وروينا عنه. قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن أنس من الثقات قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث لتفهم عنه أو للتنبيه كما ذكر، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. كيف سلم ثلاثا؟ المراد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال بعض العلماء المراد بالسلام هو الاستئذان، فأي إنما يستأذن ثلاثا، وأما السلام فإنه يكون مرة واحدة، فالمراد بالتسليم هنا الاستئذان فإنه يستأذن ثلاثا. ثم قال وخرجه في الاستئذان، وإذا خرجه في الاستئذان لأجل هذا ما يدل عن البخاري يرى أن التسليم هنا مراد به ماذا؟ الاستئذان، وأن الاستئذان يستلزم ثلاثة، فإذا لم يجب الإنسان الاستئذان مضى مضى. نعم. قال باب الحفص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منه، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال وقال قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو في الحديث خالصا من قبل نفسه. نعم. يقول البخاري باب الحرص على الحديث، وهذا الذي ينبغي أن يكون عند كل طالب علم، أن يحرص على الحديث وأن يحرص على العلم، وبقدر حرصه وعنايته يرزقه الله جل وعلا الفهم. يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو ابن يحيى الويسي قال حدثني سليمان. سليمان هنا ابن بلال وليس سليمان بن مهران أعمش، سليمان بن بلال الثقة أظن مر معنا، عن عمرو، وعمر هنا عمرو بن أبي عمرو مولى عبد المطلب، عمرو بن أبي عمرو مولى عبد المطلب بن الثقات، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حرص أبي هريرة حديث، فكان يترقب أن يسأله عنه. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة وعلم من أبي هريرة رضي الله عنه حرص على الحديث، علم أنه إيش وظن، وهذا يدل على اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه بأصحابه. ولذلك قالوا ينبغي للشيخ والمعلم أن يعرف الحريص من غير حريص، إنه لا بد أن يهتم بالحديث وأن يعتنى به، بخلاف الذي لا يحس عن علم الحديث. فعلم وتفطن النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حتى سأله، قال لما علمت لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا يفيد بأن أبا هريرة عندما رزقه الله جل وعلا تلك الحافظة القوية حتى حفظ أكثر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أحد أسبابه الحرص فوق الملازمة كما الحرص. فحرص أبي هريرة جعل يحصل حديثا كثيرا، مع أنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يقرب من 4 سنين، لكن الله جل وعلا رزقه وبارك له فيما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. طبعا قوله قال هذا يدل على مذهب أهل السنة، وأن القول شرط في الإيمان، أن القول شرط لما، أما الإقرار القلبي فإنه لا ينفع بإجماع العلماء. وكل حديث فيه فضل التوحيد من قال، ما قال من علم، من عرف، قال من قال لا إله إن الذين قالوا ربنا الله، فلا بد فيه من القول، ومن لم يقل مع قدرته فهو كافر إجماع العلماء. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، وهذا يدل على من شروط لا إله إلا الله أن تكون بإخلاص، والإخلاص يقتضي عدم الشرك، أن يقولها وهو عالم معناها مخلص لله جل وعلا فيها. قال قتيبة مثل الثقفي عن إسماعيل جعفر مر عن عمرو أي ابن أبي عمرو في الحديث خالصا من قبل نفسه، خالصا من قبل نفسه، وهو تفسير الإخلاص، أي خالصا إيش، لا يطلب بذلك وجها أو أمرا من أمور الدنيا، وإنما يقولها إخلاصا لله ورغبة فيما عنده. هذا الحديث فيه الحرص على الحديث، هذا الباب فيه الحرص على الحديث، وأنه سبب العلم وسبب تحصيل المسائل، وذلك بوضه البخاري رحمه الله بوض هذا الباب لأجل هذا، فقد نال أبو هريرة رضي الله عنه المسائل وحفظ ما لم يحفظه غيره لحرصه رضي الله عنه، هذه بركة الحرص. وفيه أن علامة الحرص السؤال عما أشكل، فأبو هريرة رضي الله عنه لما سمع حديث الشفاعة والأجر قال من أسعد الناس بشفاعتك، ففيه أنه أن الحريص والذي يسأل عما يشكل، يسأل عما يشكل. وفيه كما مر معنى تفرس المعلم في تلاميذه، بل وإخبارهم بذلك، إذا تفرس المعلم في أحد تلاميذه يخبره بأنه متفرس فيه ويخبره بحرصه وعنايته بالحديث، لأن هذا فيه تشجيع له، فيه تشجيع له. وفيه فضيلة التوحيد، وأن التوحيد لا ينفع إلا مع الإخلاص، أما التوحيد مع الشرك فليس بتوحيد. فقول لا إله إلا الله لا بد أن تكون مصاحبة للإخلاص لله تبارك وتعالى. وفيه كما ذكرنا اشتراط القول أيضا في الإسلام بقوله قال، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعدم إعجابهم لأنفسهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشفاعة، والمعلوم أن حديث الشفاعة إنما كان في أهل الذنوب والمعاصي، فأبو هريرة لم يزكي نفسه وقال لا هذا ربما في أناس أذنبوا ونحن غير مذنبين، بل حرص قال ما نسألناك بشفاعتك، ما نسألناك بشفاعتك، وهذا يدل على إيش؟ عدم تزكية نفسه وخوفه من لقاء الله تبارك وتعالى، فأراد أن يدخل في جملة ذلك. وفيه أيضا يعني كما ذكرنا فضيلة لأبي هريرة رضي الله عنه وخصيصة له. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل، لأن أبا هريرة لم يرد بذلك أن يعلم فقط، وإنما أراد من العلم بذل الأسباب، إنما أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من أسعد الناس حتى يحقق هذا، لم يرد أبا هريرة رضي الله عنه علما مجردا فقط من باب العلم، وإنما أراد العلم للعمل، ولذلك بارك الله عز وجل. فالعلم قد يراد إيش؟ لأن الإنسان يحبه في ذاته، وقد يراد للعمل ليعمل به الإنسان، وهذه هي البركة وهو النفع العظيم. نعم. ثم قال وخرج في باب صفة أهل الجنة في حديث الشفاعة، طبعا حديث طويل. نعم. قال باب كيف يقبض العلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن تريد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن خبيب وغيره عن ابي الاسود عن عروه قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعت يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل لا ينزع العلم انتزاعا، زاد عروه ينتزعه من العباد بعد ان اعطاهم، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس من جهال. وقال عروة حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا يستفتون فيفتون برأيهم. وقال عروة بغير علم فيضلون ويضلون. حدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعدي فقال يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت وقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمر. نعم. عبد الله بن عمر. قال وحدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال حدثنا عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. وليفشوا وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. نعم. يقول باب كيف يقبض العلم، هذا باب مهم يبين فيه البخاري رحمه الله ما هو العلم وكيف يذهب العلم وكيف يقبض. قال حدثنا إسماعيل وابن أبي ويسمر قال حدثنا مالك وإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول حا وحدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب قال حدثني عبد الله بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة، كل هؤلاء من الثقات. أبو الأسود مر معنا الدؤلي قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول، عندكم حج علينا، قال فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الله عز وجل لا ينزع العلم انتزاعا، زاد عروه ينتزعه من العباد بعد ان اعطاهم. هذه مساله مهمه، فالله جل وعلا لا ينزع العلم بعد أن أعطاه العلماء، فيه أن العلم لا يزيله الله تبارك وتعالى من القلب، لماذا؟ لأن العلم له آثر عظيم على النفس والثبات في الدين لا ينتزعه، لأن الله جل وعلا قد ثبت هؤلاء العلماء الذين حملوا العلم طلبوه على وجهه وأخذوه من أهله وانتفعوا به فثبتهم الله. ولكما كان الله جل وعلا ليضل هؤلاء وإنما يزادهم يزدادون ثباتا. في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، ثم قال في قلبه فأيما قلب انكرها نهث فيه نهث بيضاء، ثم قال حتى تصير قلوب إلى قلبه. وذكر منهم قلبا أبيض كالثلج لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أي هذا بعدما عيش صبر على الفتن وردها سطر الله بقلب البحر، فأصبح هذا عيش من أثبت القلوب فلا تضره فتنة. ولذلك هذا يدل على أن العلم إذا استقر في القلب وانتفع به الإنسان فإن الله جل وعلا يثبت، ويحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، لأن بعض الناس قد لا يصبر على العلم، يطلب العلم فترة ثم ذلك تغير نيته أو يفسد، لكن من ثبته الله وصبر ونال العلم فإن هذه بشارة على تثبيت الله جل وعلا له حتى يصير هذا القلب صاد الفتن. وذلك أهل العلم وأهل الرسوخ تأتي الفتن وتعصف وهم ثابتون ثابتون، إن الله جل وعلا ثبتهم، ففيه فضل هؤلاء. قال: ولكن، أي لا ينتزعه انتزاعا بحيث يموت الإنسان فيقبض ما في قلب العلم، قال: ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. إنما يكون انتزاع العلم وذهابه من الناس بقبض العلماء فيقبض الله جل وعلا أرواح العلماء. فيه أمر مهم في أن العلم، أن وجود العلم هو وجود العلماء، لا أن العلم وجود الحفاظ ولا وجود الكتب، وإنما العلم وجود العلماء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن العلم إنما يقبض إذا مات العلماء، ولو كانت هناك كتب، ولو كان هناك حفاظ للسنة للحديث. فمعنى ذلك أنه إذا ذهب العلماء ذهب العلم، ولو كانت بيوت الناس مليئة بالكتب. فمعنى هذا أن العلم منوط بالعلماء، وأن ذهاب العلماء ذهاب العلم. وعلى هذا فالعلم لا يطلب من الكتب، وإنما يطلب من العلماء، يطلب من العلماء، فإذا ذهبوا فليس هناك. وفيه أثر ذهاب العلماء في فساد الدين، وأثر كذلك في بقاء الدين، وأن كثرة العلماء تدل على الخيرية وعلى إرادة الله جل وعلا الخير بالأمة، ففيه أثر العلم وبركته، وأنه من أعظم أسباب ثبات الناس على دينه، وأن ذهاب العلماء معنى ذلك هو ذهاب العلم، وهذا يدل على انتكاس الأمور. فقلة العلماء من عقوبة الله جل وعلا ومن علامات انتكاس الأمور وفسادها. وفيه كما ذكرنا أهمية أخذ العلم عن العلماء، لأنهم سبب الفهم وهم وسيلتهم. فالعلم الموجود في الكتب هذه يحتاج إلى مفاتيح، هذه خزائن حفظ فيها العلم، لكن أين مفاتيحه التي يوفي يفهم بها الإنسان هذه الكتب؟ هذه الكتب تحتاج إلى مفتاح يفتحها لك ويبين لك المسائل، وهذه وظيفة العالم. وذلك متى ما ذهبت المفاتيح ما انتفعنا نحن بالخزائن، ما استطاع أن ننتفع بالخزائن، خزائن محفوظة. ولذلك من الخطأ أن يظن بأن العلم هو أن يحفظ الإنسان فقط، فيرى الحافظ يظن أنه هو العالم، ومن رأى يسرد الأقوال سردا ويسرد الحديث بأسانيده ظن أن هذا العالم، هذا خطأ. العلم هو الفهم، وليس العلم بالحفظ وبكثرة المحفوظات والمقروءات. قال: ولكن ينتزع منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس من جهال، إذا العلماء بقي الجهل. قال: وقال عروة: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا يستفتون فيفتون برأيهم. تنظر إلى عاقبة ذهاب العلماء، هذا فيه عاقبة الإفتاء بالرأي، وأنه من أكبر أسباب فساد الأمور وتغير الدين. ماذا وصف هؤلاء؟ قال: يستفتون فيفتون برأيهم. لذلك أنكر السلف رحمه الله الإفتاء بالرأي والأقيسة وترك الإفتاء بالأثر والسنة. فالإفتاء بالرأي سبب تغيير الأديان، إنها أقيسة وعقول الناس. وفيه أن الإفتاء إنما يجب أن يكون بالآثار لا بالآراء والأقيسة إلا فيما استجد. أما ما علم حكمه ووجد في الزمن الصحابة وغيرهم فإن الإفتاء إنما يكون بالدليل. حتى القياس لا بد أن يكون مبنيا على ماذا؟ على دليل وأثر. فأدل على من العلم وأن الإفتاء لا يكون بالرأي، وذلك من أفتى الناس برأيه أفسد أموره، وإنما الحجة في الأثر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قول أوزاعي وقول مالك وقول أبو حنيفة وقول الليث كله عندي رأي وهو عندي سواء، يعني كل قول أبو حنيفة والليث كله سواء، قالوا إنما الحجة في الأثر، هذه الحجة. وفيه كما ذكرنا أن العلم هو الآثار والاتباع، هذا هو العلم، ليس العلم هو الآراء، لأن الحديث ذكر فيه قبض العلماء ثم ذكر بعد ذلك أن من سيأتي بعدهم يفتون برأيهم، فدل على أن المقبوضين لم يكونوا إيش يفتون برأيهم، وإنما أفتوا إيش في خلاف الرأي. وما هو خلاف الرأي؟ الأثر. قبض العلماء فبقي الناس يفتون بالرأي، لو كان المقبوضون يفتون بالرأي لاشتركوا سويا، فدل على أن العلماء الذين قبضوا إنما وصلوا بالعلم لأنهم إنما كانوا يفتون بالأثر. فلما مات المتكلمون بالآثار والمعتنون بها والذين يفتون بها بقي أناس لا خبرة لهم بالأثر أفتوا بآراء وقفتهم، فانتكس الأمور وظل الناس. وفيها وجوب نشر العلم وأهمية نشر العلم في صلاح أحوال الناس وأهمية إيجاد العلماء. ليس المراد أن نبث ثقافة عامة، وإنما المراد أن نكون علماء أهل فهم وأهل دراية وأهل صبر والتعليم وجلد، لأن ذهاب العلماء والعياذ بالله علامة سيئة على انتكاس الأحوال واضطراب الأمور وفسادها. قال: وقال عروة: بغير علم فيضلون فيضلون ويضلون. وقول بغير علم تفسير للرأي، فدل على الإفتاء بالرأي، ليس من أفتاك برأيه لم يفتك بعلم أصلا. هنا قبل الحديث بغير رأيهم قالوا هنا بغير علم، فدل على أن الرأي ليس علما أصلا، ليس علما. وكم من الناس اليوم من يفتي بالرأي، تجد عند الآثار والأحاديث قال لك والله العلة وكذا وهذه معلولة كذا والأحاديث، وتجده يقلب صفحات طويلة كلها والخلاصة أنه يصل إلى رأي ويترك السنة ويترك الآثار. قال: فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. وهذا يدل على حرص عائشة على العلم، وأنها لما علمت هذا الحديث وأنها لم تحفظه أراد أن تستفرد منه، ففيه التثبت في الحديث وهذه سنة العلماء، وفيه الحرص على العلم فحرصت أن تستثبت لفعله. قال: فجئت فسألت فحدثني به كناخ ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت وقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو، حفظ عبد الله بن عمرو. هذا فيه مزية لعبد الله، وذلك كان عبد الله من صفته أنه كان يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده الصحيح المعروف بالصحيفة الصادقة التي حفظها وولدت بعده. وقيل أن الإمام أحمد رواها كل الصحيفة، وهي ما يقرب من 1100 وأظن هذا 10 أو 17 حديث. قال: وهي حديث هي الصحيفة التي رواها عمرو الفعيل عن أبيه عن جد، هذه الصحيح، وكان يسميها الصحيح الصادق. قال: حدثنا عن العابد بن عبد الجبار مرة معنا، قال: حدثنا عن العز بن مسلم والقسمني عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار كما مر معنا ثقة، هو أخو عمرو بن دينار، وكلاهما ثقتان، وإن كان عمرو بن دينار أكثر رواية من أخيه. قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أحد أئمة التابعين: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتبه. وهذا أول تدوين للحديث، والمراد بالتدوين هو التدوين الشامل، أما التدوين المحدود فقد وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، دون الحديث، دونه عبد الله بن عمرو ودون أبو هريرة وغيرهم، دونوا الحديث في محفوظاته، وهكذا استمر بعد ذلك العلماء يدونون، لكن العلماء كان كل عالم يدون حديثا لسمعه، وأما أمر عمر فأراد أن يدون حديث الصحابة كل حديث تجمع، فهذا أول تدوين للسنة بالشكل الشامل. قال: فاكتبه فإني خفت دروس العلم ذهابا انطماسا، وذهاب العلماء لما رأيش من موت العلماء وبدأ يقلون. قال: ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي إذا اكتبت اكتب الحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وليفشوا العلم وليفشوا أو وليفشوا العلم، إما أن تفشوا العلماء أو أن يفشوا العلم بفشوا العلماء اللي على العلم. قال وليجلسوا أي العلماء حتى يعلم من لا يعلم، هذا فيه اعتناء الحاكم والخليفة بالعلماء وبتعليم الناس، فإن عمر أمر العلماء كالزهري وبكر بن حازم وغيرهم أن يجلسوا للتحديث، وهنا أول ما حصل هذا كما قيل أول جلوس للتحديث على هذا النحو، وهو أن يجلس المحدث في المسجد وينتابه الطلبة فيحدث قال حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فالعلم إذا كان سرا ولم ينقل للناس فإنه يهلك ويذهب، إذا ذهب العلم ذهب علمه. هذا الأثر فيه أهمية إفشاء العلم، وأن إفشاء العلم إحياء له، ولذلك العلماء إنما يحفظون ويستغفرون الحديث لكثرة ممارسة التعليم، فمن أعظم ما يعين على الحفظ إضافة إلى كثرة النظر الممارسة، أن تعمل بعلمك وأن تعلم الناس، لأن التعليم هذا يجعلك تمارس وتذاكر العلم، فهو مذاكرة له. وفيه كما ذكر تدوين الحديث في رأس المئة الأولى، وهذا أول تدوين مراد به جمع الحديث في مكان واحد. وقوله ولا تكتب إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، فيه أن السنة هي الحجة، وأن أقوال التابعين ليست بحجة، لأن عمر بن العزيز من التابعين، فلم يرد أن يكتب أحد من أقوال التابعين، وإنما أراد أن إيش؟ أن يكتب من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لأن في عهد عمر لما أمر ما كان بقي أحد الصحابة إلا كله، وإذا كانوا الذين أمروا كذبخ من حاجب وغيره منهم أدركوا إيش؟ من صغار التابعين، ففيه أن السنة، وإن كان أقوال الصحابة داخلة في السنة، ففيه قصة صالح بن كيسان لما قال للزهري، قال لي الزهري هل هم فلنكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتبنا، ثم قال لي الزهري هل هم فلنكتب أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقلت ليس بسنة، قال بل هو سنة، فأقوال الصحابة داخلة في السنة إذا لم يجد في باب حديث، يقول فكتب ففاقني. قال وخرجه في باب ما يكره من ذم الرأي وتكلف القياس، لأن فيه ذم الرأي وتكلف القياس، ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك علامة الجهل، وأن الافتاء بالرأي ليس علم، وأن الرأي ليس بعلم أصلا، وأن الافتاء بالرأي سبب لهلاك الناس، وأن العالم هو العالم بالآثار. قال باب هل يجعل للنساء يوم على حجة في العلم؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن الأصفهاني هو مداره ها، وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن أبي صالح بن ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك تعلمنا مما علمك الله عز وجل، فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، زاد آدم فوعظهن وأمرهن، زاد شعبة فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة، قال ابن الأصفهاني وسمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال لم يبلغ الحلم إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة منهن يا رسول الله أو اثنتين قال فأعادتها مرتين ثم قال أو اثنتين. قال وخرجه في الجنائز في باب من مات له ولد فاحتسب، وفي باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء. نعم، يقول باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، أي هل يخصهم العلم في أن يجعل لهم يوما يعلم النساء خاصة، فذكر في هذا الحديث قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا من الأصبهاني هو مداره، أي مداره هو أصل الحديث أصل الإسناد، قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة، وقلنا أبو عوانة من هو؟ وضاح بن عبد الله ليشكري، قال عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني ثقة، عن أبي صالح ذكوان، أبو صالح من أقبه إيش؟ السمان، لأنه كان يبيع السمن، هذا من الثقات الرواة عن أبي هريرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، وهذا يدل على النساء لم يكن يختلطن بالرجال، وإنما كان الرجال على حدة والنساء على حدة، فافتقرنا إلى العلم وإلى التعليم. قال فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك تعلمنا مما علمك الله عز وجل. ويدل على حرص هؤلاء النساء بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه فضيلة لنساء الأنصار كما مدحتهن عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك نساء المهاجرين. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. وهذا هو الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام خصهن بيوم يحدثهن فيه، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. زاد آدم فوعظهن وأمرهن، اشتغل بوعظهن وتذكيرهن بالله، لأنهن من أسرع الناس افتتانا. قال زاد شعبة كان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة، يموت في حياتها ثلاثة. قال ابن الأصبهاني وسمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول لم يبلغوا الحنثة، أي لم يبلغوا، مراد لم يبلغوا الحنثة أي لم يبلغوا، لم يتدرج البلوغ، أي لم يبلغوا درجة يكتب عليهم الإثم. قال إلا كان لها حجاب من النار، إذا ماتوا وهم صغار ما بلغوا كان لها حجاب من النار، إن الله جل يجعل موتهم وصبرها عليه حجابا يحجبها عن النار. فقالت امرأة منهن يا رسول الله أو اثنتين أو اثنتين. قال فعادتها مرتين ثم قال أو اثنتين أو اثنتين أو اثنتين، أي لو قدمت اثنين من ولدها فكذلك يكون لها حجاب من النار. هذا الحديث فيه تخصيص النساء بالموعظة والذكر والاعتناء بتعليمهن ودعوتهن كما خصص النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه لا بأس أن يباشر ذلك الرجال، لا بأس أن يباشر الرجال تعليم النساء، وهذا هو كان الغالب أصلا أن يباشر الرجال تعليم النساء. وفيه جواز كلام النساء للرجال إذا احتاجنا لذلك، إذا احتاجنا لذلك لا بأس بأن نكلم النساء والرجال. وقوله في الحديث أو اثنتين أو اثنتين أو اثنتين، قد جاءت ظاهر الحديث أن هذا الفأجر إنما ينال إذا مات للمرأة ولدان أو أكثر، لقد جاءت فيه حديث أنهم سألوا النبي عليه السلام أو واحد، سألوه إيش عن موت الواحد هل يكون حجابا، فأجاب بنعم، لكن هذه الحديث التي فيها التصريح بهذا لا تصح. وأصح منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، فهذا فيه أجر أن من صبر على موت ولده ولم يجزع فإن الله جل وعلا ليس له جزاء إلا الجنة. واستدل به بعض العلماء كالمهلب بن صفرة في شرحه، طبعا المهلب شرح هذا وشرح المهلب للبخاري مفقود، ولكن ابن البطال تلميذه قد أتى عليه ربما أو أتى إلى كثير من فائده وذكر في شرحه وينقل كثيرا عن شيخ المهلب صاحبه. استدل به المهلب على أن أطفال المؤمنين في الجنة، يقول هذا الحديث دل على أن أطفال المؤمنين في الجنة، قال لأنه يستحيل أن يغفر الله للأباء بفضل رحمته ولا يجب الرجال بالصغار ايش الجنة، يقول يغفر للآباء بفضل ايش رحمة صبرهم وفضل رحمة لهم ويكون الآباء في النار، يقول هذا يستحيل. قال فهذا الحديث يدل في ظاهره إشارة إلى أن هؤلاء في الجنة، إلى أن هؤلاء أطفال مؤمنين في الجنة. والعلماء في أطفال المؤمنين قد نقل كثير من العلماء إجماع العلماء على أن أطفال المؤمنين في الجنة، وحكي ذلك إجماع، وهذه مسألة في الصحيح ليس فيها إجماع. وقد ذكر إسحاق وغيره بأن أطفال المؤمنين نحكم لهم إطلاق مطلقا في الجنة، نحكم لهم على سبيل العموم كما نقول المؤمنون في الجنة، أما عند التعيين فلا نحكم لهم طفل بعينه في الجنة. وحكي الإجماع على خلاف قول إسحاق، ولكن الإسحاق حديث مسلم الذي صلى النبي عليه الصلاة والسلام على صبي فقالت عائشة هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، قال أو غير ذلك يا عائشة، ثم قال الله خلق خلقا للجنة، الحديث بطوله. فأنكر عليه وصلى النبي عليه الصلاة على صبي لم يرحل، فدعا أن يغفر الله له أن يقيه فتنة القبر وعذابه، وصلى أبو هريرة. طبعا هذا حديث مسلم، بعض العلماء ضعف هذا الحديث وقال هذا الحديث مخالف للأحاديث، مخالف للأحاديث الدالة على أن أطفال المؤمنين في الجنة، حديث إبراهيم أنه رايش نسبة أولاد المؤمنين وما شابه ذلك. لكن الصحيح والله أعلم أنه ليس هناك إجماع، بل قد اختار شيخ الإسلام رحمه الله قول إسحاق، وهذا الصحيح أن أطفال المؤمنين يشهد لهم بالجنة على سبيل العموم، وأما تعيين أحدهم فلا يشهد. واستدل بحديث رواه مسلم عن عائشة عن أبي هريرة وغيره، والله أعلم. قال: وخرجه في الجنائز في باب من مات له ولد فاحتسب، ففيه فضيلة الاحتساب وما علق الله عز وجل فيه من الأجر. وفي باب تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الرجال والنساء، أنه كان يعلم الرجال والنساء وأتخص النساء بهذا التعليم، فكان من التعليم من يشاركه هذه من يشارك النساء في الرجال كالجمعة، ربما حضرنا الجمعة، وربما اشتركنا بالحج وغير ذلك، وكان يخص النساء أحيانا. نعم. قال: باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. قال: خرجه في باب من نوقش الحساب حتى من نوقش الحساب عدل، وفي تفسيره إلى السماء انشقت بطوله. نعم. يقول: باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه، وفيه استثبات والتثبت، تثبت من العلم. وهكذا كانت طريقة العلماء المحدثون، كانوا محدثون يسمعوا حديث الرجل كيف يعرفون أنه ضابط، كانوا يسألونه بين فترة وأخرى وإطالة الزمن سألوه فرأوا فيه ضبطا. وقال شعبة: قال ما لا أستجيز أن أحدث حديثا حتى أسمعه 10 مرات. ولما سئل عن حديث أن يحدثه قال: ما أحدثه أو ما أحدث به لأني ما سمعته إلا 2 أو 3، فما كان يستجيز حتى يستفد. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. سعيد بن الحكم مشهور بابن أبي مريم، هو ثقة ثبت فقيه. قال: أخبرنا نافع بن عمر مر معنا ثقات. قال: حدثني ابن أبي مليكة مر معنا ثقات التابعين الشهير أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. قول ابن أبي مليكة: هو ذكر في الحديث مراجعة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي إيش؟ لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، فقالت: يا رسول الله كيف من نوقش الحساب عذب؟ والله جل قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرف، ولكن من نوقش الحساب عذب. فابن أبي مليكة من التابعين، هل أدرك هذه القصة، قصة مراجعة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا ما أدركها؟ ما أدركها، ليس صحابة. ولذلك هذه الصيغة: إذا روى التابعي قصة حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ أن، فإن هذه الصيغة صيغة انقطاع. إذا قال ابن أمريكا أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، هو ما قال حدثتني عائشة أو قالت عائشة أنها سألت، وإنما يقول التابع أنه حصل كذا، أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وراجعه، أي يذكر القصة. فهذه صيغتها صيغة انقطاع، واختلف العلماء في هذا، اختلف العلماء فيما إذا روى التابعي قصة عن إيش حدثت بين عائشة. طبعا هو روى عن عائشة، منك أدرك عائشة، لكنه ما روى عن ما روى الحديث عنها قولا، ما قال قالت عائشة، وإنما قال إن عائشة فعلت كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة، فقال هذه الصيغة صيغة انقطاع. المعلوم أن عائشة أن الملك لم يدرك ذلك. فما هو الحكم هنا؟ هل يحكم بانقطاع الحديث إذا أذكر عن هذا النحو ولا لا؟ الحكم فيه على الصحيح أن الرجل راوي القصة إن لم يعرف بالتدريس فإنه محمول على الاتصال، محمول على ماذا؟ وأما إذا عرف هذا الراوي بالتدليس فإنه يحمل على الانقطاع. وابن أبي مليكة إيش؟ لم يعرف عنه التدليس، فذاك هذا الحكم أو هذا حكم، حكم ماذا؟ حكم الاتصال، فهو مثل ما نقول عن وقال. فهمتم صورة المسألة؟ صورة المسألة أن راوي تابعي ما يقول قالت لي عائشة مثل هنا قالت عائشة أنها قالت، ما قالوا، قال أن عائشة فعلت كذا، أن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قصة. هو أدرك عائشة لكن ما ذكر بصيغة إيش؟ بصيغة أنها قالت له. فإن كان مدلسا حكم بهذا إيش؟ أي حكم بأنه يتوقف فيه، منقطع، خلينا نقول يتوقف فيه إن كان مدلس. أما إن لم يكن مدلسا فمحكوم إيش له؟ بالاتصال كما هو هنا. فهذا من دقائق أيضا. يقول أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تسمع شيئا إلا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. هذا فيه فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن عائشة رضي الله عنها كانت حريصة على العلم، وأن إذا سمعت شيئا راجعت فيه، كما سأل بعض ذي عبد الله بن عمرو بن عاص الحديث المرء معنا آنفا فاستثبتت منه. فهذا فيه حرص عائشة رضي الله تعالى عنها وبركة ما عندها من العلم. قال: وخرجه في باب من نوبش الحساب عذب. طبعا في ثمة الحديث أن عائشة رضي الله عنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نوقش الحساب عذب. فقالت: يا رسول الله، رأت يعني ظنت أن هذا يعارض قوله جل وعلا: المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، فأدخل له الحساب اليسير، كيف يناقش حساب عذب؟ فقال الحسن: ذلك العرض، يعني الحساب اليسير عرض الذنوب، ولكن من نوقش الحساب عذب، أي أن المؤمن الله جل وعلا لا إيش يسأله ويدقق على ما فعل، لما فعلت كذا ولما فعلت كذا، وإنما يعرض له ذنوبه عرضا، أي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت، حتى يظن وقد هلك فغفرها الله له، قال: سترت عليك الدنيا وأغفر لك. أما الذي يريد الله جل وعلا إهلاك فإنه يسأله: لما فعلت كذا؟ ويجيب: لما فعلت كذا؟ وهذا هو الذي يناقش عن كل ما فعله. واختلف العلماء في قول من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب، ما معنى من نوقش الحساب عذب؟ قال بعض العلماء: مناقشة الحساب تعذيب، أي مجرد المناقشة هي بذات تعذيب وإن نجى بعد ذلك. ولكن القول الثاني هو الصحيح، وأن من دقق الله عز وجل أو من تتبع الله تبارك وتعالى أفعاله وناقشه فيها فإن هذا علامة على أن الله جل وعلا يريد أن يدخله النار. أي معنى حيث من نوقش الحساب عذب، أي من نوقش الحساب سيعذب، وأن الله جل وعلا إذا أراد رحمة عبد مع ذنوبه فإنه لا يناقشه وإنما يعرض عليه ذنوبه عرضا. وهذا أصح ما قيل في تفسير الحديث. قال: وذكر خرج في باب تفسير إذا السماء انشقت، طبعا لما فيها من تفسير قوله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحساب يسير هو العرض. نعم. قال: باب يكمن كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال: عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا بشير بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل عني ما لم أقل فليتبوأ الحديث. قال: وخرجه في الجنائز في باب ما يكره من أن يحكي على الميت. يقول: باب إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكي قال: حدثنا سعيد بن عبيد وقطائي ثقة عن علي بن ربيعة عن الثقات مر معنا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هذا اللفظ فيه التفريق بين الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام والكذب على غيره، لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فيه تغيير الدين وتغيير الشريعة وتحريف الرسالة، فالكذب عليه يترتب عليه تغيير الأديان. ولذلك قال بعض العلماء: إلى أن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا فإنه يكفر. لماذا؟ قال: لأنه حرف الدين ونسب إلى الدين ما ليس منه، قال: هذا تبديل للشريعة فهو كفر. وقال بعض العلماء: بل إنه لا يكفر على سبيل الإطلاق أي مطلقا، وإنما إذا ترتب على كذبه تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه يكفر، لأنه في حقيقة الأمر أنه أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، وهذا كفر. وقال بعض العلماء: بل إنه إنما يكفر إذا استحل ذلك، إذا استحل ذلك، وهذا أظهر والله أعلم. قال: إن كذب عليه ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يتبوأ بمعنى يتخذ نفسي منزلا، يتخذ نفسي منزلا وعياذ بالله في النار. وقول فليتبوأ مقعده من النار، قال فالعلماء: هو أمر بمعنى الخبر. طبعا فليتبوأ أمر، فليتبوأ مقعده من النار، وليس ما به الأمر، قال هو الأمر مع الخبر، أي سيكون حاله هذا، سيتبوأ سيختار له منزلا في نار جهنم. وقيل أن فليتبوأ مقعد النار، قال بالعلماء: هو دعاء أي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ له منزلا في النار. وقال معلوم لهم نعم احتهاك وقبح الحال بيان قبح هذا فليتبوى مقعده من النار. أي هذا مآل والعياذ بالله. طبعا هذا الحديث فيه والعياذ بالله إثم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وخطورة ذلك وأنه من أعظم أسباب دخول النار. ثم قال البخاري حدثنا مكي بن إبراهيم وهذا من كبار شيوخ البخاري وهم الشيوخ الكبار الذين أدركهم ببخارى قبل خروجه قبل سفره. طبعا البخاري سافر مع أمه بعدما بلغ إلى مكة وبقي هنا خلفته أمه وبقي. فمكي بن إبراهيم من كبار الشيوخ الذين أدركهم هو مصلي سلام بكندي هذا من كبار شيوخ البخاري. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد في قال سبعين عن سلمة بن الأكوع. كم رجل بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاث. هذا الإسناد يسمى إسناد إيش؟ ثلاث. قال إسناد ثلاثي ورباعي إذا كان بينك يحسبون رجال من المؤلف من شيوخه إلى الصعاب. هنا ثلاثة مكي بن إبراهيم يزيد بن عبيد وسلمة. وهذا هو أول إسناد ثلاثي للبخاري. والبخاري مجموع الثلاثيات فيه في حديث في صحيح ما يقرب من 20 حديثا ثلاثية وقد روى عن هذه الأسناد أكثر من 6 حديث. هذا مجموع ما رواه بالإسناد الثلاثي. وأما الإمام أحمد فأكثر لأنه شيوخي فالشاهد أنها من ثلاثيات البخاري رحمه الله ما يقرب من 20 حديث. والعلماء كانوا يفرحون بالإسناد العالية. لماذا؟ لأنه كلما كان الإسناد وقل رجالا كلما إيش كلما كان أقل خطأ أقل خطأ. من عجائب من غرائب الإسناد أن النسائي له أحاديث عشاري أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10. روى ابن حجر المتوفى سنة 52 و800 للهجرة والنسائي توفي سنة كم؟ 303 للهجرة. كم بينهما؟ 500 سنة. 500 سنة أكثر من 550 سنة. روى ابن حجر إسناد هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 عشاري فأصبح إسناد النسائي عشاري وإسناد ابن حجر بهذا الحديث عشاري. فهنا غرائب إيش فوافق النسائي في هذا الشاهد. قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يقول عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فتفسير من يقول علي ما لم أقل وهذا أعم من الكذب. يعني قول من كذب علي متعمدا يفيد التعمد وذلك جاء الحديث من كذب علي. وهنا من يقول عني قالوا هذا اللفظ يفيد أيضا حتى ينسب الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتثبت منه أنه داخل في ذلك. وذلك بعض العلماء يقول قد جاءت الأحاديث في أن الكذب لم يقيد بعض الحديث من كذب عليه متعمدا وبعض من كذب. قال والكذب في لغة الحجاز يشمل التعمد ويشمل الخطأ. لو أخطأ إنسان قال كذب كما قال كذب أبو السنابل وقالت إيش كذب عبد الله بن عمر المراد كذب أي أخطأ. قال فعلى هذا فيكون الوعيد شاملا لمن تعمد الكذب وشاملا لمن روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وهو لم يتثبت فيه. وإن قلنا بأن هذا صاحب أن صاحب هذا متوعد والعياذ بالله بالنار فما أكثر من يفعل ذلك ما أكثر من يفعل ذلك يروي الحديث ولا يتثبت هل هو ثابت غير ثابت. فإن قلنا بعموم هذه الحديث والعياذ بالله فهذا يدل على وعيد شديد لمثل هؤلاء وأن الإنسان لا يجوز له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتثبت منه. ومن القصص الطريفة أن خطيبا كان يخطب ويذكر حديث موضوع فأكثر السلفيون بالإنكار عليه أن هذا الموضوع أنها كان تناب تعرف من تخرج كذا. المهم أن الرجل أتى بعد ذلك بخطبة عصماء وقال أنا سأخرج الحديث قال رسول الله كذا وكذا خرجه ابن الجوزي في الموضوعات يظن مسكين أنه قد خرجه ونسبه ولم يدري الموضوعات ليه. قال خرجه في الجنازة باب ما يكون من النياحة عن الميت. طبعا يعني تكملة هذا الحديث رواه تكملته يقول أبو سلمة أن قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت مثل هذا الحديث وأنكرت هذا. فالشاهد أن الحديث تكملته يقول سلمة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه فذلك خرجه باب النياح على الميت. واختلف العلماء في حديث من نيح عليه يعذب بما نيح عليه في كلام طويل. منهم من قال أن المراد أن الإنسان يعذب بما نيح عليه، وفي الحديث الآخر لفظ إيش يعذب بما إيش بالبكاء عليه. قال بعض العلماء أن هذه النياحة إنما يعذب عنها لأنه ترك تعليم أهله، فلما ترك ما يجب عليه من التعليم وناحوا عليه عذب لأنه ترك ما يجب. وقال العلماء غير ذلك، لكن الصحيح كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، هذا طبعا أنكرت عائشة رضي الله عنها، أنكرت الميت يعذب البكاء أهلي عليه، وقالت كذب ابن عمر، وإنما مرت جنازة بالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه إن أهله ليبكون عليه وإنه ليعذب له. طبعا الصواب مع عبد الله بن عمر، في الحديث قد رواه عبد الله بن عمر وعمر وهو حديث ثابت، لكن استشكلت المعنى. والصحيح في قوله ان الميت لا يعذب ببكاء اهلي عليه، قال شيخ الاسلام العذاب اعم من العقوبه. الحديث ليس بان الله يعاقبه وانه يعذب، والانسان قد يعذب بما ليس ايش بما لم يفعله، قد يسمع الشيء فيتالم به. قال فالحديث معناه ان الميت اذا نيح عليه تاذى الميت بهذه النياحه، لا ان الله يعاقبه، ان الله يتاذى. قال فالعذاب اعم من العقوبه. والله طبعا هنا يقول ايش خرجوا في رقم كم 2191، طبعا رقم خطا، هو المحقق رقم على ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الحديث رقمه 1291 وليس 2191، 1291. نعم. قال باب كتابة العلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عم قال أخبرني وهب بن منبه عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال وحدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال وحدثنا قتيبة وقبيصة قال حدثنا محمد واللفظ له قال حدثنا قتيبة وقبيصة ومحمد واللفظ له عن ابن عيين عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصباء. يقول باب كتابة العلم. حدثنا علي بن عبد الله، من هو علي بن عبد الله؟ ها؟ من مدينة أجل شيوخ الأخرى. قال حدثنا سفيان عن الحين تعرفون من سفيان هنا؟ أنا أصعب لي ما أدرك كان الثوب. قال حدثنا عمر، من عمر؟ وقلنا أن الأسانيد المشهورة والرواة المعروفين بها في الغالب تهمة، أي يذكر فقط الاسم فقط. قال حدثنا عمر قال أخبرني وهو منبه عن أخيه، أخوه ما منبه. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. طبعا البخاري ذكر الحديث في بيان كتابة العلم، وأنه لا بأس بكتابته، وأن الصحابة قد كتبوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام خلافا من منع ذلك، لأنه قد جاءت أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يكتب عنه سوى القرآن، قال كل من كتب عني سوى القرآن فليمحوه. فالبخاري وراد بهذا بيان أن الكتابة، أن النهي عن الكتابة قد نسخ، وأن الكتابة قد حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خشية في أول الإسلام من الكتابة لئلا يلتبس القرآن. وكان الصحابة يكتبون في صحيح صحف واحد في رقاع واحد، فخشي أن يلتبس القرآن. فلما استقر القرآن وعرض عرف الناس أذن لهم بالكتاب. وقال بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الكتابة في أول الإسلام حتى لا يعتمد الناس على الكتاب وأن يتحفظوا حديثه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قد نسخ، والبخاري رحمه الله إنما روى هذا أو ذكر هذا الباب ليبين أن الكتابة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا بأس بها خلاف لمن كره ذلك. قول أبي هريرة يقول ما من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أقطع. الشاهد منه إيش؟ أن عبد الله بن عمر كان يكتب، وإنما كتب في من؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ظن أبو هريرة أن عبد الله بن عمر يحفظ أكثر من لكتابته، ففيه أن الكتابة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الأثر عن أبي هريرة يشكل إذا علمنا بأن المروية عن عبد الله بن عمرو بن العاص أقل بكثير مما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مع أن هنا ظاهر الأثر أن أبا هريرة يقول بأن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا مني، لكن المروية عن أبي هريرة عن أبي عبد الله بن عمرو أقل بكثير جدا مما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رغم العلة في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه تفرغ للتحديث بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص. هناك أمور، منها أن عبد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كما ذكرنا اشتغل بالتحديث وجلس للتابعين وأخذ يحدثه، بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان من عباد الصحابة ولذلك أشغلته العبادة، ففرق بين من تفرغ للتعليم والتحديث ومن اشتغل بالعبادة. هذا الأمر الثاني، أن أكثر مقام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان في مصر، لأن عمرو بن العاص ولي على ماذا؟ على مصر، وذلك تبع عبد الله بن عمرو بن العاص، ومصر لم يعرف لها الرحلة آنذاك في عهد الصحابة. أما أبو هريرة فكان بالمدينة، وإنما كانت رحلة الناس آنذاك أين؟ في المدينة، فقد لقي أبو هريرة من الناس أو لقي أبا هريرة من الناس أكثر مما لقوا من؟ ممن لقوا عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمع منه أناس كثير. أيضا من أسباب لذلك بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة، دعا له بالبركة في الحديث، والبركة تستلزم إيش؟ الحفظ وتستلزم النقل، لأن ليس مراد البركة هنا إيش؟ أن يحفظ هريرة ثم يموت على حفظه، وإنما دعا له بالبركة الحديث. بركة العلم ما هي؟ هل بركة العلم أن تعلمه ثم تموت، أم بركة أن تعلم وتنتفع ثم تنفع غيرك؟ وذاك بركة العلم أين تعرف؟ تعرف بتعليمه وأثره. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بالبركة تستلزم أن ينشر عنه من العلم ما لا ينشر إيش؟ عن غيره. ومنها أيضا أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد احترز بعض الناس من حديثه لأنه قد وقع على زامنتين في معركة يرموك فيها كتب أهل الكتاب، وأخذها وقرأها وربما حدث عنها فتحرز الناس منها، خشوا أن يحدثهم بإسرائيليات أو قصة الكتاب، فاحتحرز بخلاف أبي هريرة فإنه لم يطلع على كتب أهل الكتاب. فهذه أسباب كما ذكروا. وقال بعض العلماء أن هذا ظن من أبي هريرة، أن أبي هريرة لما علم أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ظن أنه إنما كتب أكثر منه، قال إيش؟ ولم يكن ظن أبو هريرة في محله، بل الثابت أن أبا هريرة كان أحفظ. الله أعلم. نعم. طبعا قال حدثنا يحيى بن سليمان، ويحيى بن سليمان شيخ البخاري هنا متكلم فيه، قد وثقه الدارقطني والعقيل وابن حبان وتكلم فيه بعض، وكما ترون هنا غالب المتكلم فيه من شيوخ من البخاري. البخاري رحمه الله إنما أخرج له عن ابن وهب خاصة، لأنه كان لأن أحفظ حديثه كان عن عبد الله بن وهب، فأخرج له عن ابن وهب خاصة، ومع ذلك لم يكثر من حديث، فهو في الجملة صدوق، لا سيما عن أبي عبد الله بن وهب فهو أقوى حديثه، ومع ذلك لم يكثر له البخاري، لا سيما أنه شيخ البخاري فكان يعرف إيش ما أصاب فيه شيخه وينتقي من حديث شيخه. قال حديث عبد الله بن وهب، قال أخواني يونس وابن يزيد عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري أو محمد عبد الله بن عبد الله بن مسلم الزهري، قال حدثنا علي بن عبد الله وهو من المدينة، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال حدثنا معمر حاول حدثنا رأي بن موسى، قال حدثنا هشام عن معمر. من هشام هنا؟ يونس الصنعان رئيس هشام الدستوائي، يعني هشام الدستوائي من طبقة معمر، عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ثقات بن عباس، قال حدثنا قتيبة ومشهور كتب الستة قتيبة بن سعيد الثقفي، قال وقبيصة. من قبيصة هنا؟ قبيصة بن عتبة الراوي عن الثوري، قال ومحمد، محمد هنا بن سلام البيكندي، محمد بن سلام البيكندي، واللفظ له عن محمد عن ابن عيينة عن سليمان بن مسلم الأحول عن سعيد بن جبير، قال ابن عباس. نعم. قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى ذل جمعه الحصباء. قال قلت يا أبا عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. قال الزهري في حديثه لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال هلم. وقال قبيس عن سفيان قال اتوني بكتاب. وقال محمد بكتب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. قال الزهري قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله عز وجل. واختلف أهل البيت واختصموا, فمنهم من يقول قدب يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده, ومنهم من يقول ما قال عمر. قال قبيصة فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد في حديثه استفهموه. وقال قتيبة فذهبوا يردون عنه. قال الزهري فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال محمد في حديثه فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. وقال قبيصة قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. قال فأمرهم. قال قبيصة في حديثه وأوصى عند موته بثلاث, أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال محمد والثالثة إما سكت عنها وإما أن قالها ونسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان. قال الزهري فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. قال البخاري قال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. قال يعقوب والعرج أول تهامة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب وقال فيه ولا ينبغي عندي التنازع. قال وخرجه في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته, وفي باب أخرج اليهود من جزيرة العرب, وفي باب جوائز الوفد, وفي باب قول مريض قوم عني. نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنه يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمع العصبة, أي لما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه. فكان كما قال أنس رضي الله عنه أنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أضاء له كل شيء, وفي اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام أظلم كل شيء. قال قلت يا أبا عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. وقال الزهري في حديثه لما حضر النبي عليه الصلاة والسلام وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلم. وقال قبيصة عن سفيان قال اتوني بكتاب, أي هلم يناديهم. وقال في لفظ آخر ائتوني بكتاب. وقال محمد لكتف, أي حتى أكتب عليه. قال أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا, أي طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الحضور أن يأتوه بكتاب ليكتب له كتابا لن يضل بعده أبدا. العلماء كلام كثير في هذا, والأظهر الله أعلم أن الكتاب الذي يكتبه هو كتاب فيه الوصية بالخلافة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام مسلم قال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا, فإني أخاف أن يتمنى متمن أن يقول قائل ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فدل على أنه إنما أراد أن يكتب وأن يوصي بالخلافة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى لا يقع تنازع. قال الزهري قال عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع, والمراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يشق عليه إملاء الكتاب لطوله, أي مثل ما يقوى وجع. فلم يرد عمر رضي الله عنه أن يشق على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يملي وهو يرى ما فيه من شدة الوجع, فأشفق على النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن هذا يشق عليه فأنه غلب الوجع. قال وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله عز وجل, أي نكتب بكتاب الله. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه فهم أن الوصية التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبها إنما هو تقرير لا زيادة, أي إنما أراد أن يقرر أمرا معلوما لا أن يزيد في الدين أمرا جديدا لا يزيد. ولذلك قال حسبنا كتاب الله يكفينا, ولا يحتاج أن يقرر هذا ويؤكده, بل نكتب بكتاب الله. وفيه أيضا الاستغناء بالقرآن وأنه كاف في بيان الحق والدلالة عليه. قال حسبنا كتاب الله، أي نكتفي بكتاب الله. فدليل فيه أن القرآن يكتفى فيه أو يكتفى به على الدلالة الحق. ولذلك جعل الله جل وعلا القرآن حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتج عليه بماذا؟ بالقرآن. يأتيه العرب فيقرأ عليهم آيات من كتاب الله، ويكتب الكتاب من المشركين فيه آية من كتاب الله ويدعوهم للتوحيد، وهو الذي جعله الله جل وعلا حجة، كما قال تبارك وتعالى ينذركم به ومن بلغ. وقال جل وعلا كتاب منزل إليك، قال من صار كتاب منزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر المؤمنين. فبين الله جل وعلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنذر الناس بالقرآن، فهو حجة الله. ولذلك من بلغ القرآن على وجه يفهمه فقد بلغته الحجة الرسالية. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتج على الناس إلا بكتاب الله بوضوحه. ولذلك قال عمر فحسبنا كتاب الله، لأنه كاف في الدلالة على الحق. قال واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من قال يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يكتب بمعنى يملي، ما كان يحسن كتابه، كتابا لن تضل بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر، أي لا، أي هذا الشق على النبي عليه الصلاة والسلام ونكتب بكتاب الله تبارك وتعالى. امتناع عمر رضي الله عنه لم يكن ردا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان رد، وما كان عمر رضي الله عنه يجرؤ يرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر رضي الله عنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب أمرا من شفقته على أمته ورغبته في عدم التنازل، مع أن هذا الأمر يشق على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه هذه المقالة شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام واستغلال القرآن، وإلا ما أراد عمر أن يرد أمر النبي، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب الكتاب. لكنه كان يقول رسول الله، كان يقول رسول الله حسبنا كتاب الله ولا يحتاج أن تقرر لنا، وهذا قاله شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام لما غلب من وجع ورأى ما فيه من الشدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك رجلا. قال قبيصة فقالوا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية بلفظ أهاجر، والهجر هنا أو الهجر هنا هو كلام المريض الذي لا ينتظم لشدة الوجع، إذا اشتد الوجع المريض وربما يتكلم بكلام غير منتظم غير مفهوم غير مركب. واستشكل بعض العلماء كيف يقال هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يحقق اكتب عني فوالله ما يخرج من فمي من هذا إلا حق. وأجاب عن العلماء أجوبة من أحسنها أن الصحابة الذين كانوا حاضرين، وبعض من قال ذلك أنه لشدة الموقف، شدة هول ما يرون من شدة وجع النبي عليه الصلاة والسلام وخوف من يفارق وأن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان موقف عصيبا. فقال بعضهم خشي أن يطرأ على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الهجر الذي يكون كان مريض، وربما قال هذا من قرب عهده بالإسلام، فلما رأى ذلك ولم يكن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا إلا عن الحق ولا ينطق عن هوى البتة حتى في مرضه حتى في غضبه، وهذا كان قال حديث عن الإسلام، فرأى هذا الأمر والكرب فظن أنه قد يقول ذلك وأنه قد يصح أو يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أحسن ما حمل عليه قولهم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد في حديثه بكندي، قال في حديثه في رواية استفهموه، وقال قتيبة فذهبوا يردون عنه. قال بعضهم قوله ذهبوا يردون عنه أي يردون على قائل هذا الكلام، أي لما قال هاجر رسول الله فردوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنكروا أن يكون أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. وقال بعضهم فذهبوا يردون عنه أي يستثبتون في مقام، أي يستثبتون النبي عليه الصلاة والسلام في مقام. قال الزهري فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قوموا عني، لما أكثر الاختلاف قال قوموا عني. قال محمد في حديثه فتنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع، قال فيه أثر الاختلاف وأنه سبب لنزع البركة، الخلاف سبب لنزع البركة، كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ليخبرهم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فأنسيها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك هذا من آفات الاختلاف والتنازع. وقال قبيصة قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. قال بعض العلماء ما معنى الكلام دعون فإن الذي أنا فيه خير مما تدعونني. قال بعضهم أي ما أعاينه من الثواب وما أراني الله جل وعلا من النعيم خير إيش مما أنا فيه من دنياكم هذه التي تتنازعون. وقال بعض العلماء أن قوله إنما أدعوكم إليه من الكتابة خير مما تدعونني إليه من عدمها، أي أنا أدعوكم ما هو أفضل وخير، الكتابة أفضل وخير من عدمها. وقيل العكس إنما تدعون إليه من الكتابة أو إنما تدعون إليه من تركها خير من ذلك، أي ترككم خير لكن إنما أشفقت عليكم ورحمتكم للكتاب فكتبت. فالشاهد أن يعني إما هذا وهذا، الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا فيه زيادة في كتاب الله حكما، وإنما ترك أمرا معلوما من كتاب الله جل وعلا، وإنما أراد أن يؤكده وأن يقرره، فاكتفى الصحابة رضي الله عنهم بما في كتاب الله جل وعلا. قال فأمرهم، قال قبيصة بحديثه وأوصى عند موتي بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة. طبعا ترك النبي عليه الصلاة والسلام للكتابة وعدم عوده لها يدل على ماذا؟ على أن ما أراد أن يكتبه ليس في جزيرة، وذلك ليس في طعن، هذا ليس في طعن. لو كان ما أراد أن يكتبه أمر جديد، لو كان ما أراد أن يكتبه أمرا جديدا لا أعاد كتابه، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليموت وقد ترك ما يجب عليه تبليغ الشريعة، فتركه يدل على إنما أراد فقط أن يؤكد أمرا موجودا في كتاب الله أو قد بينه لأصحابه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يكتب بالخلافة لأبي بكر، لكن ترك ذلك لما حصل التنازع لعلمه أن هذه الأمة لم يكن لتختار غير أبي بكر، لما شاهدوا من النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الأحوال التي علموا بها يقينا أن أبا بكر هو الذي سيخلف النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ولذلك تركهم لعلمه أن أمته لم يختاروا غيره، هم أن يكتب أولا ثم ترك ذلك لعلمه أن أمته لن يختاروا غيره لما يعلمون من حال النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ما ادعى أحد من قط من الصحابة أنه أحق بالخلافة من أبي بكر أبدا، ما ادعى ذلك أحد، وإنما طلب الأنصار أن يكونوا أمراء فقط، ما طلبوا ولم يدعي منهم أحد. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه أن أبي بكر أحق الناس ما نازعوه في صغير بساعة، ما نازعوا الصحابة والأنصار، ما نازعوا، ما قالوا لا نحن أحق أبدا، هم يعرفون فضل أبي بكر رضي الله عنه أنه أحق الناس. ولذلك قال بعض العلماء بأن خلافة أبي بكر كانت نصا جليا، وقال بعضهم كان نصا ظاهرا، وقال بعضهم بل كان باجتماع أهل الحل والعقد، والصحيح أنه نص ليس جليلا لكنه نص ظاهر، بمعنى أن كثرة الأحوال المتتابعة للنبي تدل في مجموعها على أن الخليفة هو أبو بكر، ويكتركهم ولم يخلف ولم يكتب عليه الصلاة والسلام. قال فأمر، قال قبيصة بعدين وأوصى عند موتي بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنقل ما كنت أجيزهم. أخرج المشركين من جزيرة العرب، المراد بهم أن لا يتخذوها وطنا، المراد بذلك أن لا تتخذ جزيرة العرب وطنا، فالمراد بذلك الاستيطان. أما الزيارة أو المرور للتجارة أو الوفد أو ما شابه ذلك فإن الصحابة لم يمتنعوا من ذلك قط، وإنما منعوه من دخول مكة الحرم واختلفوا بالمدينة. أما الحجاز وجزيرة العرب فلم يمنع أحد من علماء قط من دخولها سفيرا، دخولها تاجرا، دخولها رسولا، وإنما منعوه من الاستيطان أن تتخذ وطنا. قال وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيز، أجيز الإجازة هي العطية، أيعطي الوفود التي تأتي بنحو ما كنت أعطيه. قال محمد والثالثة إما سكت عنها وإما أن قالها ونسيته. يقول محمد في رواية والثالثة إما سكت عنها، القائل هنا هو سليمان بن أبي مسلم، أي أن سليمان بن أبي مسلم راوي الحديث عن سعيد بن جبير شك هل ذكر سعيد بن جبير الثالثة أم نسيها، هل نسي الثالثة أم سكت عنه، أي قال هنا أنه شك هو سليمان بن مسلم الراوي عن سعيد بن جبير. قال سفيان هذا من قول سليمان، أي الثالثة لما سكت عنه من قول سليمان الذي مسلم. قال زهير فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن الرزية كل رزية. طبعا ابن عباس الصحيح أنه إنما كان يقول هذا عندما يروي الحديث، لا أن ابن عباس كان معهم في هذه القصة، ابن عباس لم يشهد هذه القصة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإنما ابن عباس كان إذا روى هذه القصة يقول مثل هذا الكلام، يقول إن الرزية كل رزية، رزية المصيبة، إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلاف ولغطه. طبعا ابن عمر رضي الله عنه كان أفقه من جميع من حضره، لأنه علم بين النبي عليه الصلاة والسلام إنما ما أراد أن يكتب أمرا جديدا، وأن كتاب الله جل وعلا كاف بهذا، فكان أفقه وكان أعظم شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال البخاري: قال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن. هذا هو المشهور، بل هو الصحيح، أن جزيرة العرب مذكورة هنا ليس الجزيرة التي هي من الخليج العربي للبحر الأحمر ومن إيش من جنوب الشام إلى البحر العرب وغير ذلك، لا، بل الجزيرة التي أمرنا أن نخرج منها هؤلاء المشركين وإلا يتخذوها وطنا هي كما قال الشيخ الإسلام الحجاز إلى تبوك، الحجاز إلى تبوك، وهذه إنما صيانة للحرمين. وذكر هنا تفسير مغيرة عبد الرحمن بن محمد التابعي قال: مكة والمدينة واليمامة واليمن. فلم يدخل في ذلك إيش الرياض والأفلاج ونجد، نجد ما دخلت في العرب أصلا. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه أخرج إيش أخرج أهل تيماء ولم يخرج أهل تبوك، أو أبقى أهل تيماء وهي من جزيرة العرب، وإنما أخرج إيش وفد نجران وغيرهم من جزيرة العرب. فلو كان جزيرة العرب تشمل كل هذا لأخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الصحيح مثل الإمام أحمد والشافعي واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال يعقوب: والعرج أول تهامة. العرج موضع بين مكة والمدينة. طبعا هذا الحديث فيه كما ذكر البخاري رحمه الله فيه جواز الكتابة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا بكتاب ليكتب، فدل على الكتابة يجوز، لأنه كان سيملي عليهم وهم يكتبون، في جواز الكتابة حديث الكتابة حديث النبي، بل هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب أصلا. وذلك ما جاء عن نهي من الكتابة كما ذكرنا في قول لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، فالجواب عليه كما ذكرنا أنه خاص بوقت نزول القرآن لئلا يلتبس بالسنة، لئلا يلتبس. بل قال بعض العلماء أن الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم، الحديث هذا قد رواه مسلم قال: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن. قال بعض الحفاظ بأن الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري، على أبي سعيد الخدري، وهذا قاله البخاري، ولكن البخاري ما روى هذا الحديث أصلا، وإنما ذكر باب كتابة العلم لأنه يرى أن الحديث موقوف، أي أن أبا سعيد قال لمن يحدثهم: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الحفاظ كالبخاري وغيره يرى أنه موقوف ولم يكن مرفوعا، ومسلم رأى أن صحة رفعه فرواه في صحيح. قال: حدثنا يحيى بن سليمان مر، قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، وقال فيه: ولا ينبغي عندي التنازع، لا ينبغي عندي التنازع، هذا فيه كما ذكر أثر التنازع. قال: خرجه في باب مرض النبي عليه الصلاة والسلام، في قصة فيه قصة مرضه، وفي باب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، أن النهي عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأمر ما ذلك تركوه وتركه، وقد علموا بأن أمره هنا ليس على سبيل ماذا الوجوب، لو كان أمره واجبا هنا لا إيش واجب عليه نيته بكتاب، فدل على أن الأمر ليس على إطلاقه يفيد إيش الوجوب، ولا أن النهي يفيد إيش التحريم. وقال: وفي باب يخرج اليهود من جزيرة العرب لما فيه من أمره بذلك، وفي باب جوائز الوفد وإعطاء الوفد الذين يأتون الإسلام لما أن أوصى بذلك، وفي باب قول المريض قوموا عني، وأن المريض قد تصح إيش أقواله إذا كان يعلم ما يقول، فالمريض إذا تكلم في مرض موته وأوصى أن وصيته تصح، طبعا هو إيش لا يمكن أن يوصي بأقل إيش لأكثر من ثلث، لكنه إذا بدأ يتكلم كلام الهجر الذي لا يفقه ما يقول فإن كلامه لا يقبل ولا يعتبر، وإذا قال قوموا عني. نعم. قال باب حفظ العلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وعبد الرحمن بن شيبة عن ابن أبي الهذيل عن ابن أبي ذئب قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال قال أبو هريرة: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت له بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال لا أدري. فقلت لم تشهدها؟ قال بلى. قلت لكني أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا. قال خرجوا في ذلك تذكر الرجل الشيء في الصلاة. نعم. يقول باب حفظ العلم. حدثنا إبراهيم المنذر، طبعا المحقق ذكر الحديث رقم 119، طبعا الترقيم هنا بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، خطأ الترقيم هذا ما رغبنا، بل رقمه عند فؤاد عبد الباقي 3641، 3641 هذا خطأ. قال عبد الرحمن بن شيبة عن ابن أبي الفديك، ابن أبي الفديك محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي الفديك ثقة، عن ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب محمد بن أبي ذئب ثقة مشهور من أقران إمام مالك من فقهاء المدينة، قال وحدثنا محمد المثنى معنى على حديث العثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب كلها قد مر عن سيد المقبري. قال أبو هريرة يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت له بما قرأ، فقلت له بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم البارحة في العتمة؟ فقال لا أدري. فقلت لم تشهدها؟ قال لا. قال بلى. قلت لكني أنا أرد أدري، قرأ سورة كذا وكذا. طبعا هنا كان أبو هريرة يبين بأن الله قد رزقه وحفظه، وذلك أنكر على أبو هريرة أو بعض الناس تكلموا في روايته، حتى دعاه عمر في القصة المشهورة، دعاه عمر رضي الله تعالى عنه وقال سمعت أنك تحدث، والصحابة كانوا يفترزون، فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون أبو هريرة يحدث بلا تثبت، فلما علم بأنه كان متثبتا وذكر له قصته ترك ولم يمنع، ما منع عمر رضي الله عنه من التحديث أبدا، وإن كان تكلم في بعض الصحابة قالوا إيش لم يدرك من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أو أدرك أقل مما أدركنا، لكن له كان ذكر قصته وعذره بذلك، وقبله الصحابة وما أحد أنكر حديثا من حديثه قط، ثم اتهم رضي الله تعالى عنه. وتكلم عن ابن الله بعض العلمانيين وغيرهم في أبي هريرة، تكلم فيه الرافضة، وتكلم فيه رجل يسمى بأبي رية من مصر، تكلم في روايته أنه مكثر، أراد أن يطعن، لأن أكثر من روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، فأراد أن يطعن في روايته، لأن طعن كان طعن نصف السنة، فدرى ما يقرب من 6000 أو 5000، فكان طعن نصف السنة، ورد عليه الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني، تعرفونه المعلم الذهبي هذا العصر، رد عليه في كتابه الأنوار الكاشفة في الرد على أبي ريا، كتاب عظيم النفع جدا، وكتب المعلم اليماني من أنفس الكتب، تقرأ كأنما تقرأ للذهبي، وصدق الشيخ الألباني رحمه الله لما سماه ذهبي العصر، وتمنى الشيخ الألباني أن يستمع به، طبعا توفي يوم استمع به، هو عاش أدركه الشيخ الألباني في سنين، فهو ذهبي العصر محققين محدثين أصحاب الفهم والدراية، رد عليه في كتاب عظيم جدا بعنوان الأنوار الكاشفة في الرد على أبي ريا، وانتصر لأبي هريرة وتكلم على هذه المسائل كلاما عظيما جدا يدل على سعة الاطلاع وفهم. يقول المهلب وخرجه باب تفكر الرجل الشيء في صلاته. طبعا هنا هذا الصحابي شاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه نسي ماذا ما الذي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة حفظ ما الذي قرأه. طبعا مراد البخاري في رواية الحديث في هذا الباب تفكر الرجل الشيء في صلاته، أي أن العبد قد يسهى في الصلاة وقد يشهد ذهنه، ومع ذلك لا تبطل صلاته، بل حتى لو غلب السهو عليه لا تبطل صلاته، أي استدل أبو هريرة بهذا على أن السهو لا يبطل الصلاة. هذا الصحابي نفسه ما الذي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ما أمر به عليه الصلاة ولا غيره. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب حاء، وقال وحدثنا علي عن قال حدثنا سفيان عن الزهري حاء، قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، وتقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة، وإن أكوان من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وقال عبد الرحمن بن شيبة فيه حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصاء وأستقبل الرجل الآية وهي معي كي ينقلبوا بي فيطعمني وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا لعكة ليس فيها شيء فنشتقها ونلحق ما فيها وكنت رأى المسكين من مساكين الصحة فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم. نعم. يقول حدثنا علي موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب كل مرة قال حدثنا علي وابن المديني قال عن سفيان بن عيين عن الزهري وحدثنا ابو اليمان واسمه ايش الحكم نافع قال اخبرنا شعيب وابن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرنا سعيد بن سيف وسلم بن الرحمن ابي هريره رضي الله عنه قال انكم تقولون ان ابي هريره يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله موعد والاظهر ان الذين قالوا ذلك هم من التابعين اي استغربوا ان يكون ابي هريره يكثر الحديث والمهاجر والانصار ما لم نسمع عنهم مثل هذه الأحاديث أو بهذه الكثرة هذا الأظهر أن الذين أنكروا ذلك أو يعني استغربوا ذلك بعض التابعين قال وتقولون ما المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل حديث أبي هريرة ثم ذكر عذره أي أنه حفظ ربما ما لم يحفظوا لهذا قال وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق الصفق هو ضرب اليد باليد وهذه عادتهم عند البيع فسمي صفقة من هذا الأمر أي أن المهاجرين كانوا أهل تجارة وأن الأنصار كانوا أهل زرع قال وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطن أي كانوا يشتغلون في طلب الدنيا والمعاش ولم يكن لي عمل ما كنت إلا ألزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطن وقال عبدالرحمن بن شيبة حين لا أكل خمير أي أكل العيش أو الخبز المرقق أتخمر ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلان ولا فلان أي كنت فقيرا لا زوجة لي ولا مال ولا قال وألصق بطني بالحصباء أي كان يلحق الجوع ليس الإيمان وأستقر الرجل الآية وهي معي أستقره حتى يفهم أني أريد إيش أني جائع أريد الطعام كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب وكان يلقب بأبي المساكين ينقلب بنا فيطعمنا ما في بيته أي ما وجد ولو كان أمرا يسيرا قال حتى إن كان لا يخرج لنا العكة العكة ظرف السمن هذا الجلد اللي يضع فيه السمن قال إذا لم يجد شيء أخرج لنا العكة اللي كان فيها سمن وبقي طبعا قد عالق بها قال إذا يخرج لنا العكة ليس فيها شيء فنشتقها ونلعق ما فيها من جوعنا وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة الصفة هي سقيفة مظللة كانت في آخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شيء مسقف صفة كان موضع في المسجد في آخر فكان فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مال ولا زوجة أين يؤون ويباتون في المسجد وكان عددهم جملة طبعا كان يتناوبون منهم من يأتي فترة ثم يذكر يتزوج ويأتي بيت مجموعهم بلغوا ما بين 500 الذين سكنوا الصفة هذا ليسوا في وقت واحد لكن مجموع على مر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مدة فكل من سكن الصفة أو سموا بأصحاب الصفة أي أصحاب ذلك المكان الذي لزموه ليس لهم مأوى إلا المسجد وليس مراد الصفة أخذ منها الصوفية وغير ذلك لا. قال وكنت امرأة مسكين مساكين الصفة فأدخل إلى غاب إذا غاب الصحابة يشتغلون في طلب المعاش أنا أشهد ما عندي شيء يشغلني وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من أنصار عمل أموالهم كانوا أصحاب زرع والمهاجرون كانوا أصحاب تجارة فاعتبر رضي الله عنه بأنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما لزمه هؤلاء فترة طويلة فلا يستغرب أن يكون قد حفظ ما لم يحفظه. نعم. قال حدثنا عبد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنت قال ابسط ردائك قال شعيب عن الزهري إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول وقال سفيان ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني وقال إبراهيم فلن ينسى شيئا من مقالتي أبدا فبسطت نمرة علي قال سفيان بردة كانت علي زاد إبراهيم ليس علي ثوب غيره قال المقبري: فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته، زاد شعيب إلى صدري فما نسيت حديثا بعده. وقال شعيب في حديثه: فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. وزاد موسى: إلى يوم هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم. نعم. يقول: حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار حول من الثقات الأثبات عن ابن أبي ذئب عن سيد المقبل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: افض رداءك. طبعا أبو هريرة السبب الأول ما هو؟ ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه خصيصة. السبب الثاني هنا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: افض رداءك. قال شعيب الزهري: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع عليه ثوبه إلا وعى ما أقضي. قال سفيان: ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. إذن دعا النبي عليه الصلاة والسلام ووعد من بسط ثوبه حتى يقضي مقالتي ثم يقبضه إليه أنه يحفظ، وهذا هو السبب الثاني. إذن السبب الأول ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، الثاني حفظه وهو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. وقال إبراهيم: فلن ينسى شيئا من مقالتي أبدا. قال: فبسطت نمرة علي، نمرة كساء رقيق. قال: قال سفيان: بردة كانت علي. قال زاد إبراهيم: ليس علي ثوب غيره، ما عندي شيء لهذه البردة أستتر بها ثوبا واحدا. قال المقبري: فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته، يكلم ثم غرف بيديه وضعه فقال ضمه فضممته. قال شعيب: فضمت إلى صدري، أي هذه النمرة ضممته إلى صدري. قال: فما نسيت حديثا بعده. وقال شعيب: عيد فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلك من شيء. وزاد موسى: الى يوم هذا، اي ما نسيت من ذلك الوقت الى يوم. وايضا قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان ابا هريره امن على دعاء ابي هريره، واسوء ثالث ان ابو هريره رضي الله عنه سال الله عز وجل علما لا ينسى، فقال النبي عليه السلام: امين. فاسوء ثالث. اذن هذا فيه ضم النمره، هذه السبب الثاني الدعاء والملازمة. ومما يزاد على ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه اشتغل بالتحديث وتفرغ له، بخلاف الصحابة كثيرون اشتغلوا بالجهاد والخروج. والأمر الرابع أيضا الخامس أن أبا هريرة اعتنى بضبط الحديث، ولذلك كان يقسم ليله أثلاثا، ثلثا ينام وثلثا يقوم وثلثا يذاكر الحديث. فإذا كانت له عناية خاصة باستثبات الحديث ومراجعته والتحديث. إذا هناك أسباب كثيرة كلها تجتمع لأن أبا هريرة أحفظ الصحابة رضي الله عنهم وأكثرهم نقل الحديث. قال: والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا، أي أنا ما حدثت رغبة في التحديث ولا علوا في ذلك ولا طلب الرئاسة ولا مدحا ولا إظهار لشيء من ذلك، وإنما حدثتكم خوفا من الله تبارك وتعالى. قال: لولا آيتان ما حدثتهم شيئا أبدا، لست حريصا على الحديث أصلا. قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلعن الله جل وعلا من كتبوا العلم، فكان يخشى أن يدخل في هذه الآية إذا ترك التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن فيه كتما للعلم. وهذا الحديث فيه حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واختصاصه بذلك، وفيه أهمية الحفظ في العلم والحرص عليه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه إنما حفظ لأنه كان حريصا على العلم وكان يهتم بالحفظ، ولذلك هايش آتاه الله جل وعلا علما كثيرا، فدل عن الحفظ مقوي للعلم، الحفظ يفيد في العلم ويقوي العلم ويثبته. وفيه أيضا إيثار طلب العلم على الدنيا وفضل التقلل منها، فإن أبا هريرة رضي الله عنه ما حاول أن يشتغل أصلا بأمر من أمور إيش؟ من أمور التجارة والزراعة، وإنما كان يرغب في ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وما طلب شيء من أمور الدنيا. فقد آثر إيش؟ ما عند النبي عليه، ما آثر ما عند الله تبارك وتعالى، ولذلك اختصه الله جل وعلا وزاده في هذا العلم. وفيه جواز إخبار الإنسان عن نفسه واعتذاره بأمر قد يمدح فيه إذا لم يكن قصده الفخر. فإن أبا هريرة ما كان يقصد إيش؟ أن يتفاخر بأن النبي عليه دعاني أو دعاني وأني حفظت أو أني كنت ألزم، مع أن هذه قد يقول الإنسان يريد التفاخر، أنا كنت لازم أو ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام وما شابه. لكنه ما قالها لأجل ذلك، وإنما قالها اعتذارا وحتى يرد ما اتهم به، فدل على جواز أن يذكر الإنسان ما فيه مما عمله لله إذا لم يرد بذلك الفخر، وإنما أراد بذلك الاعتذار أو أن يرد تهمة اتهم بها، وأن هذا لا بأس به. نعم. قال: وخرجه في باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن شيء، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. نعم. يقول: خرجه في باب الحجة، أي باب الذي يذكر فيه البخاري الحجة على من قال إن أحكام النبي عليه الصلاة والسلام كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعض من المشاهد عن مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام وأمور الإسلام. مراد البخاري رحمه الله بهذا الباب الذي ذكر بهذا القصة بيان أن الحجة إنما هي في الأحاديث، أن الحجة إنما هي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد رحمه الله أن يرد على من استدل بفعل الصحابي في خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أي لو تعارض قول صحابي وحديث، أراد أن يرد على هؤلاء الذين تركوا الحديث واستدلوا بقول الصحابي رضي الله عنه، فذكر هذا البخاري رحمه الله ليبين بأن الصحابة أن بعضهم كان يغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو هريرة أن المهاجرين كان يشغلهم الصف والأسواق، والأنصار كانوا يجتمعون في زرعهم، فإذا كان بعض الصحابة قد يغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أنه قد يفوت من العلم بقدر غيابه، وأنه لا يستغرب أن يفوت الصحابي شيئا من العلم، وقد لا يعلم الصحابي أيضا بنسخ حديث، قد ينسخ النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في غياب هذا الصحابي فيفتي لعدم علمه بالناسخ، وقد يعمل على البراءة الأصلية. والشاهد من هذا البخاري ذكر هذا الحديث باب الحجة، الرد والدليل على بطلان أو على الرد على من يستدل بقول الصحابي يترك الحديث بهذه القصة، والشاهد منه قول أبي هريرة أن الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وأن المهاجرين كان يشغلهم الصف والأسواق، ولذلك إذا ثبت الحديث لا قول لأحد، لا لصحابي ولا لصحابي، وإنما الصحابي يكون حجة متى؟ إذا لم يوجد في الباب حديث، أو إذا كان مفسرا لحديث قد علمه الصحابة. أما إذا ثبت الحديث نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن قوله مقدم على كل، والصحابة قد يفتي لعدم بلوغه، لعدم بلوغ الحديث له، أو لعدم علمه بالناسخ أو ما شابه ذلك. فهذا باب ذكره البخاري رحمه الله ليبين أن الحجة إنما في الأحاديث. نعم. قال: وفي باب سؤال المشركين النبي أن يريهم آية. طبعا ذكر البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب لأن فيه علامة من علامات النبوة، وهي بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، وقد وقع ذلك، فهذه فيه آية من آيات النبوة، علامة من علامات النبوة النبي عليه الصلاة والسلام في بركة دعاء. نعم. قال: وفي باب الحلواء والعسل من كتاب الأطعمة. والشاهد منه أنه قال إيش؟ أخرج لنا عكة، فهذا نوع إيش من كما قيل الحلواء أو العسل، وإن كان عكة هو السمن والزيت. نعم. قال: وباب ما جاء في الغرس والزرع. وهذا مأخوذ من قوله إيش؟ الغرس والزرع، لأن الأنصار كان غرب أبو هريرة كان يشغلهم عمل أموالهم، أي يشتغلوا بالزروع، وأنه لا بأس به. نعم. قال: وفي باب قوله إذا قضيت الصلاة إلى قوله وابتغوا من فضل الله. وهذا الشاهد منه ذكره لأن المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، وهذا الصف لم يكن يمنعهم مما أوجب الله عليه، ولكن ذكره لأن قوله وإن إخوة الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، والمراد بالعمل هنا كما ذكرنا هو العمل بالزراعة غيره، فقوله إذا قضيت الصلاة فانتشر بالأرض وابتغوا من فضل الله، هذا الذي فعله الصحابة، إذا طلبوا الرزق وطلبوا المعاش لا بأس به، بل الإنسان مأمور به إذا كان يترتب عليه قيامه بها بما أوجب الله عليه من النفقة، وإنما يذم ذلك إذا كان سبب تفريط ما أوجب الله عز وجل عليه. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن أبي ذر عن المقبري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فدفسته، وأما الآخر فلو دفسته قطع هذا البعوض. نعم. مراد أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هذا كل الحديث في باب حفظ العلم، ودل على وذكر الحديث يبين حفظ أبي هريرة رضي الله عنه العلم، وحرص أيضا المتعلم على ذلك، أبو هريرة عن فاق من فاق من الصحابة لحرص على الحديث وحفظ العلم، هذه فيه بركة الحفظ. طبعا قول أبي هريرة هنا أنه حفظ وعاءين، المراد بالوعاءين أي محفوظين، أي حفظت نوعين من العلم ومحفوظين من العلم، يعني معنى حديث أنه حفظ وعائي أي حفظ محفوظي ونوع العلم لو كتب لا حمل أو لو جعل في وعاء لو ملأ وعاء من كثرة ما حفظ. والوعاء هنا ظرف لظرف نوع من العلم يعني حفظ نوع من العلم الذي هو علم الشريعة الذي نقل أبو هريرة الحلال والحرام. والعلم الآخر اختلف العلماء فيه ما المراد بالعلم الآخر الذي قال لو بثثته لقطع هذا بالعلم. والصحيح والله أعلم أن المراد بهذا العلم هو العلم الحديث في أسماء ولاة الجور ونحو ذلك. فربما سمع أبو هريرة عنه من النبي عليه السلام أسماء من ولاة الجور وما سيكون. ولذلك كان أبو هريرة رضي عنه كان يقول في دعاء اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان. ورأس الستين من هجرة من حكم يزيد بن أبي سفيان يزيد بن أبي سفيان يسنة حكم يزيد. وإذا كان يستجيب منها فتوفي رضي عن رأس الستين قبل أن يلي يزيد استجاب الله جل وعلا دعاء. ويدل على هذا أنه لو كان وعاء مما يجب تبليغه لبلغه أبو هريرة. كيف قد والذي حمله على التحديث ما هو الوعيد في قوله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. هو خاف من هذا الوعيد. فلو كان ذلك الوعاء فيه مما يجب تبليغه لبلغه لأنه إنما حدث لأجل خوفه منها. فدل على أن هذا الوعاء لا يتعلق به حلال ولا حرام وإنما هي أمور ستحدث مما لا يترتب عليها ما ترتب عليها أمر من الأدياء وإنما أسماء لبعض ولا أمر شابه ذلك. فمات رضي الله عنه ولم يبلغه وما ضر ذلك الأمة شيئا. نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. يقول السائل كيف يكون علم الكيمياء والفيزياء علم لا ينفع وقد قام فيه الكثير من الأمور مثل التداوي من الأمراض. المراد علم لا ينفع في الآخر علم لا ينفع في الآخر يعني علمت الفيزياء مع المجرم ما بقت في الآخر ما بقت لو مكثت دهرا كله ما تشرب إلا إيش لبنا ولا تأكل تمرا في عبرية ما ضرر ذلك. فهو علم إيش إن نفع نفعا دنيويا إلا إن أراد إنسان به وجه الله فهذا في كل شيء إذا أراد به وجه الله يؤدى عن نيته. فهو علم لا ينفع في الآخرة لأن علم المراد به النفع الممدوح في كتاب السنة هو العلم الذي ينتفع به الإنسان في الآخرة. ننظر مثلا في التقريب أو مثلا في تقريب شديد نرى الله مثلا لا يتكرر اسمه مثلا فلان أحمد بن عبد الله مثلا نكتب في من اسمه حمد العدل لا نجد له واحد. هل يعني هي طريقة جيدة مثلا في أسماء الرواة تقول فلان أحمد بن عبد الله هو لا طبعا غريب التأثير بأن المفرد يختار ستة فقط قد يكون أحمد بن عبد الله في غير كتب 16 لكن تقول لا يصل في كتب الستة أحد اسمه أحمد بن عبد الله طيب كتب ستة فقط أما في غير كتب لا والله. طيب شيخ يمكن بإمكان يمكن هذا على سبيل الغالب يعني رواة اللي ما يمكن تحكم حكما بالشك لكن تقول ليس الكتب ستة أحد مع لا إلا هذا نعم. شيخ الحديث لا العلماء لم يجرح واحد دلس حفاظ دلسوا حفاظ لكن في الغالب لا يجرح كذلك دلسون عن ايش ضعفاء عن متروكين ولا يعلم احد من الحفاظ المشاهير يدلس عن رجل كذاب والضعفاء انما هذا عن الضعفاء. فابن جريج انما كان يدلس عن المتروكين والضعفاء والذين روايتهم واحده في الغالب قتل بعض الضعفاء والمتروكين عباد من عباد التابعين لكنهم ليس له علاج حد لكن معناته ما جرى العلماء به ذلك احد من ذلك. السلام عليكم. قل سال ما رايك في من قال عن ابي هريره انه يحفظ الحديث وليس فقيه واليمن المقصود بيمين مكه او اليمن الجغرافي ايش طبعا أول شيء أن أبا هريرة لم يكن فقيها هذا خطأ، بل كان أبا هريرة رضي عنه فقيها. وهل الفقه للحديث؟ إيش الفقه؟ إلى الآثار. فمن علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يفهم البركة لا شيء، كان فقيها، كان فقيها عالما، وإن الفقه له كثير الفتاوى لكن كان اعتناءه بالتحديث والرواية. نعم. وشنو السؤال الثاني؟ أستغرق أن أقول واليمن المقصود يعني في الحديث تقول بيمين مكة أو بيمين الجغرافيا؟ أي وين أين جاء هذا؟ في جزيرة العرب. أي اليمن اليمن هذه وليس اليمين يمين مكة، اليمن مربي اليمن، المكان العرض اليمن جنوب الجزيرة جنوب الأحساء جنوب الأحساء جنوب الحجاز. نعم شاء الله. ذكرت مقولة كما رضي الله عنه إنما نعامل الناس بما ظهر منه. كيف نجمع بين هذه المقولة وبين أحسان الظن والتماس العذر؟ الواد رجل يظهر شرا، يظهر شرا، قد يظهر شرا علنا، كيف نفسه بيظن ويظهر الشر؟ في فرق بين الريبة، يعني إنسان شفته في مكان يعني فيه ريبة، أنت ما شغلت يفعل منكر أو يقول منكر، وإن كان معروفهم بالخير تظن به خير. أما رجل يفعل منكر قال كلاما منكرا فعل ما هو منكر، هو فعل منكر، قال لا أنا قصدي طيب، قصدي طيب شأن قصدك. فالمراد به إحسان الظن عندما يكون فيه ريبة، مو إنسان فعل منكر قال منكر. فهمت؟ عفوا شيخ التماس العذر لعله قاله مثلا، ما أنت إذا كان قوله منكر ينكر عليك، ينكر عليك، قال قوله منكر أسكت عنه قلنا عنه لعله. لكن كان الكلام محتملا هنا نقول إذا كان قال في الكلام محتملا لأن يحمل على محمل سيئا محمل حسنا فنحمله بحسب هذا الشرط على محمل حسن. أما إذا كان قال الكلام لا يحمل معنى باطل ما يمكن نحمل معنى باطل أو فعل فعل لا يحمل على الباطل. أحسن الله يقول السائل ما الفرق بين التدليس الخفي والإرسال؟ التدليس الخفي والإرسال، الإرسال قال هو التدليس الخفي والإرسال الحقيقة أن المقاف مقدم التدريس قد إرسال الخفي والتدريس إرسال، لأن هناك إرسال خفي. إرسال خفي أن يعاصر الإنسان محدثا، أن يعيش في عصر واحد ولكن لم يلتقي ويروي عنه، يعني رجل عاصر أحد المحدثين وهو عراقي لكن ما التقي فيروي عنه. أما التدريس فيقول تدريس ليش الرواية عمن لقيته سمعت منه، وإن كان على الصحيح عند المحدثين أن الإرسال الخفي نوع من التدريس، يعني ما مسطول عليه في كثير كتب هذا أن يقال الإرسال الخفي لمن لم يلقه وعاصره، إذا روى عنه وهو لم يلقه وقد عاصره أن هذا إرسال خفي ولا يسمى تدريس، والتدريس فقط محصور في من لقيه وروى عنه ثم روى عنه لم يسمعه منه. الصحيح أن كثير المحدثين كانوا يسمون الإرسال الخفي حتى من لم يقل يسمونه تدريس لأنه فيه نوع من التعبير، وهذا هو المشهور والصحيح. لكن في المصطلح الإرسال الخفي هو هذا الفرق بينهما، أن المدلس إنما يروي عن من لقي وسمع منه ما لم يسمع منه، والإرسال الخفي من إيش من أدركه ولم يلقه. شيخ هل صحيح أن الإمام علي بن أبي طالب قعد 6 أشهر لم يبايع سيدنا أبو بكر الصديق ثم بايع بعد 6 أشهر عندما جاء أبو بكر وقال أنت أخذت شيئا لنا بعض الحق فيه فما صحيح؟ هذا حديث موجود ثابت، لكن أبو بكر رضي الله علي رضي الله ثابت أنه قد بايع أبو بكر سرا ثم اشتغل بتمريض عائشة ثم مات. وقوله كنا نظن أن لنا في الأمر شيئا المراد بذلك أن تستشير يعني أهل المشورة وهكذا، ولم يزاحم ولذلك بايعوا ولم يمتنع أحد أبدا، ولا ادعى لا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا أحد أبدا أنه أحق من أبي بكر إطلاقا، وإنما قال كنا نظن أن لنا في الأمر شيئا، أي نحن يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هلا استشرتمونا؟ هذا مراد. وذلك بايعه علنا لما قال بايع قال لا حتى توفق أربعين بايع حتى يقطع هذا الكلام أنه قال ما بايع أنه كذا، وذلك ثابت والله أعلم أنه قد بايع أول السيطة ثم أو بايع قد ما يعلم الناس ثم اشتغل بتمريض فاطمة رضي الله عنها. والله أعلم وصلى الله وسلم عليه.